واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكب والقمر والشمس وإلى حين أفولها لم يقل الخليل: لا أحب البازغين ولا المتحركين ولا المتحولين، ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث، ولا قال شيئا مما يقوله النفاة حتى أهل الكوكب والشمس والقمر. والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب والاحتجاب، بل هذا معلوم بالاضطرار باللغة العرب التي نزل بها القرآن، وهو المراد باتفاق العلماء. فلم يقل إبراهيم: لا أحب الآفلين حتى أفل وغاب عن الأبصار، فلم يبق مرئيا ولا مشهودا، فحينئذ قال: لا أحب الآفلين. وهذا يقتضي أن كونه متحركا منتقلا تقوم به الحوادث، بل كونه جسما متحركا تقوم به الحوادث لم يكن دليلا عند إبراهيم على نفي محبته. فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس هو رب العالمين كما زعموا، لزم من ذلك أن يكون ما تقدم الأفول من كونه متحركا منتقلا. يبدو كل في الأسفل أدق، لازم من ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول، يعني يمكن نقرأ الآن شو بعد. لزم من ذلك أن يكون ما يقوم الأفول من كونه ما يقوم به الأفول، يعني الثانية اللي هي الفتاوى ضاده. لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول من كونه متحركا منتقلا تحله الحوادث، بل ومن كونه جسما متميزا لم يكن دليلا عند إبراهيم على أنه ليس رب العالمين. وحينئذ فيلزم أن تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم لا على نفس مطلوبهم. وهكذا نجد أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لا لهم. ولكن إبراهيم لم يقصد بقوله هذا ربي أنه رب العالمين، ولا كان أحد من قومه يقول إنه رب العالمين حتى يرد ذلك عليهم، بل حتى يرد ذلك عليهم، بل كانوا مشركين مقرين بالصانع، وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابا يدعونها من دون الله ويبنون لها الهياكل. وقد صنفت في مثل مذهبهم كتب مثل كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب. ولهذا قال الخليل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا قال الخليل في تمام الكلام: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، يبين أنه إنما يعبد الله وحده، فله يوجه وجهه، فإنه إذا توجه قصده إليه تبع قصده وجهه، فالوجه موجه حيث توجه القلب، فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى. ولهذا قال: وما أنا من المشركين، لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع، فإن هذا كان معلوما عند قومه، لم يكونوا ينازعونه في وجود فاطر السماوات والأرض، وإنما كان النزاع في عبادة غير الله واتخاذه ربا، وكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها أصناما أرضية. وهذا النوع الثاني من الشرك، فإن الشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة الصالحين أهل القبور، ثم صوروا تماثيلهم فكان شركهم بأهل الأرض، إذ كان الشيطان إنما يضل الناس بحسب الإمكان، فكان تزيينه أولا الشرك بالصالحين أيسر عليه. ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات، فالكواكب وضعوا لها الأصنام بحسب ما رأوا من طبائعها، يصنعون لكل كوكب بيتا وطعاما وخاتما وبخورا وأقوالا تناسبه. وهذا كان قد اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء. ولهذا قال الخليل: ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وقال لهم: تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وقصة إبراهيم قد ذكرت في غير موضع من القرآن مع تعبدون ما تنحتون، لا يبقى تعبدون ما تنحتون، ما تنحتون فتح التاء اللي عندك نفس الشيء، ما هي بالرسم المصحف، لا ما هي بالرسم. طيب، وقصة إبراهيم قد ذكرت في غير موضع من القرآن مع قومه، إنما فيها نهيهم عن الشرك بخلاف قصة موسى مع فرعون، فإنها ظاهرة في أن فرعون كان مظهرا لإنكار الخالق وجحوده. وقد ذكر الله عن إبراهيم أنه حاج الذي حاجه في ربه في قوله ألم ترى للذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذا قد يقال إنه كان جاحدا للصانع ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك، بل يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق مثل إنكار فرعون. وبكل حال فقصد إبراهيم إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منها إلى أن تكون حجة له، وهذا بين لله الحمد، بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يثبت ما ينفونه عن الله، فإن إبراهيم قال إن ربي لسميع الدعاء، والمراد أنه يستجيب الدعاء كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده، وإنما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه الحجة الرابعة التي احتج بها نفاة الصفات الفعلية الاختيارية، وهي ما يسمون بإيش حجة إيش الأفول، على أن الأفول عنده هو ماذا؟ الأفول هو الحركة، الأفول هو الحركة. قال الشيخ هنا أن قصة الخليل حجة عليهم، وهذا تكرر في عدة مواطن، يعني يقرر الشيخ معنا أن هذه الآيات أو قوله تعالى لا أحب الآفلين وحجة عليهم مثل هذا الموضوع، نفس كلام تكرر في السبعينية، يعني نفس العبارة حجة عليهم لا لهم 57 و300، وفي الدرء الأول 11 و100 و13 و300، وأيضا في الدرء الرابع 75 هنا قال الشيخ حجة عليهم الآن وهم مخالفون لإبراهيم ولنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيرهم الأنبياء، وذلك أن الله تعالى قال إلى فلما جن عليه الليل. تلاحظون أن الشيخ رحمه الله يعني في عدة مواطن عندما يرد على أهل البدع أن أهل البدع كما يعني مر بنا تجدهم يجتزئون ويبترون النص لا حب الآفلين، والشيخ عندما يرد إيش يتجه يرد الآية بتمامها وسياقها وسباقها. مر بنا تذكرون في التذمورية لما قال أهل التأويل الفاسد أن من النصوص ما ظاهره إيش التمثيل، واحتجوا بمثلا عبدي جعت فلم تطعمني الحديث القدسي، واحتجوا أيضا بأثر الحجر الأسود يمين الله وقلوب العباد بين أصبعين وصاب الرحمة. فكان الشيخ رد عليهم ابتداء الرد العام المجمل قال لو أعطيتم النصوص حقها فإنها لا تدل إلا على إيش إلا على حق. ومن ذلك مثلا عبدي جعت فليس ظاهر التمثيل لما تنظر إليه بسياقه، لأن المتكلم الله سبحانه وتعالى بيّن مراده، والمخاطب والمستمع يعني لم يلتبس عليه المعنى، وإنما قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين. فالحاصل أن هذا يتكرر عند الشيخ رحمه الله في مواطن متعددة، وفي المقابل أن هذا من نفس البدع كما قال بعض السلف، والله ما أدري، أظن محمد بن كعب القرظي الذي قال وددت أن يميني قطعت على كبار سني وأن القدرية أتم آية، وإنما يأخذون إيش بأولها ويتركون آخرها ويأخذون بآخرها ويتركون أولها. وجاء أيضا بمعناه عن الشعبي أنه قال يأخذون إيش يعني يأخذون بصدر النص ويتركون إيش عجزة أو العكس. طيب، فالشيخ يقول هذه حجة عليهم الآيات الكريمات. لاحظنا قال قد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكب والقمر والشمس وإلى حين أفولها لم يقل الخليل لا أحب بازغين ولا المتحركين المتحولين. يعني فهذه ما هو حجة عليه أنه الآن إذا كان الأفول هو الحركة فالأفول إيش كان إيش ملازم للكوكب إيش منذ خرج، أليس كذلك؟ وإنما قال إبراهيم لا أحب الآفلين في هذا الوقت، وقت إيش غيابه، واضح الآن؟ قال ولم يقل خليل لا أحب البازغين والمتحركين، ولا قال شيئا ما يقوله النفاة حتى أفل. لما أفل ماذا قال؟ قال لا أحب الآفلين، وقبل ذلك قال شيئا؟ لا ما قال شيء، يعني فصار حجة عليه. وهذا يعني حتى أفل هذه طبعا هي لا شك أنها أدق ما هو البتاوى. البتاوى قال إيش حين أفل، لحتى يعني أوضح في المعنى. هذا الرد. والرد الآخر أن الأفول في باتفاق اللغة هو إيش؟ هو المغيب، أفل بمعنى غابة. فالشيخ يحتفي بهذا الأمر، فيقول لك الأفول عند أهل السنة وهو في كتب اللغة هو المغيب، وعند المتكلمين هو إيش؟ الحركة. وعند الفلاسفة الأفول عندهم إيش اللي هو إيش؟ لا أحب الآفلين، يقولون الأفول هو أي لا أحب الممكن المعلوم. هذا يقول ابن سينا، يقول لاحظ ابن سينا كيف النفاق، يقول لا أحب الممكن المعلوم. الممكن هو إيش؟ يعتبرون إيش؟ الذي هو يقابل واجب الوجود. لكن هو عندك الآن لم يقولك لا أحب الممكن المعلول، لكن عند ابن سينا أن يعني أن هذا الممكن هو أزلي. فالعالم عنده إيش؟ ممكن لكنه إيش؟ أزلي. إيش معنى أزلي؟ يعني يجعله قديما كقدم إيش؟ كقدم الرب سبحانه وتعالى. يقول الشيخ لما قال لا أحب الممكن المعلول، هذا عند ابن سينا، وإن كان أزليا عند ابن سينا. يقول لا، يعني هذا معنى لا عنده. لا أحب الآفلين، يقولون لا أحب الممكن المعلول وإن كان أزليا. هو يسميه ممكن لكن يسميه أيضا إيش؟ أزل. قال فالأفلاك عنده عند ابن سينا قديمة أزلية، وهي مع ذلك ممكنة. لاحظ كيف التناقض، يقول هي قديمة لكنها إيش؟ ممكنة. قديمة أزلية لكنها إيش؟ ممكنة. هكذا في السبعينيات 58 و 300. قال عندك هنا والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير. احنا ذكرنا لي حالة الضابع آخر درس الماضي. طيب وهنا لما قال اتفاق به اللغة قال في في في الدرء، قال وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطراب لغة العرب، يعني أن الأفول هو إيش؟ هو المغيب. قال فلم يقل إبراهيم لا أحب الآفلين، أيضا الصواب حتى كما سمعنا حتى أفل وغاب عن الأبصار، فلم يبقى مرئيا ولا مشهودا، حينئذ قال لا أحب الآفلين. وهذا يقتضي أن كونه متحركا متنقلا تقوم الحوادث، بل كونه جسما متحركا تقوم بالحوادث لم يكن دليلا عند إبراهيم على نفي محبته. الخلاصة إذن يعني هذا تكرر عند الشيخ المواطن المتعددة في الدار وفي المنهاج وهنا، أن أن أن هل الحركة مانعة من أن يكون الله تعالى ورب العالمين؟ أبدا. وإنما المانع هو إيش؟ هو الأفول اللي هو إيش؟ الغيبة والاحتجاب. يقول الشيخ الدار تقريرا هذا المعنى، ولو استدل بالحركة، لو استدل بالحركة لكانت يعني الكوكب ولا الشمس ولا القمر لكانت من حين بزغت استدل بذلك، لم يؤخر الدلالة إلى إيش؟ إلى حين الغروب. هنا يعني ما قد يشكل عندنا تجده يكون واضح. هذا في الدار الثامن 55 و 300. احنا ذكرنا الثامن الثامن تكرر عدة مواطن. طيب ولهذا الشيخ يقول إن هذا القول بأن الأفول هو الحركة قال لم يقل به أحد من السلف، وذكر نقل كلام الدارمي في الرد على بشر أن هذا تفسير مبتدع. طيب قال فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين كما زعم، لزم ذلك أن لا يكون، قلنا لعل الصواب ما في المجموع، أن لا يكون ما يقوم به الأفول من كونه متحركا منتقلا تحل الحوادث، بل ولا من كون جسما لم يكن دليل. يعني هنا الآن إيش تتمة الجملة، يعني كونه متحرك هذا ليس دليلا عند إبراهيم أنه إيش ليس رب العالمين. صورتم الآن الجملة، الجملة فيها طول. قال لازم ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول من كونه متحركا منتقلا تحله الحوادث، بل ومن كونه جسما متميزا لم يكن دليلا عند إبراهيم على أنه ليس رب العالمين. فالمقصود من الشيخ أنها الآن هو إيش؟ أراد إيش؟ أن يجعل حجة إيش؟ ماذا؟ عليه. قال بعدها وهكذا نجد أهل البدع لا يكادون يحتجون بالحجة الآخر. هذا قرر رحمه الله في الدرب الأول 74، يعني هذه أشبه ما تكون بقاعدة، وأيضا جاءت في المجموعة في الخامس والسادس. يقول الشيخ في الدرب، يقول تدبرت عامة ما يحتج به النفاة من النصوص فوجدته على نقيض قولهم، وجدته على إيش؟ نعم. قال ثم تبين لهذا أيضا أنه إيش؟ في المعقولات. يعني كان الشيخ يعني يقرر هذا في إيش؟ في النقليات، ثم تبين له ذلك أيضا إيش في العقليات، هكذا للدرجة الأول 74 و300. طيب، ولكن إبراهيم لم يقصد بقول هذا ربي أنه رب العالمين. هذه من الردود الأخرى، أن إبراهيم عليه السلام هنا لم يكن يقرر في هذا المقام إيش أن الله تعالى هو الصانع وأنه رب العالمين، وإنما يقرر ماذا؟ يقرر إيش عبادة الله تعالى، يقرر توحيد الألوهية. ولهذا قال إيش لا أحب العابد، لاحظنا إيش تتعلق بالمحبة، إيش تتعلق بتوحيد العبادة، الله تعالى هو المألوه المعبود المحبوب سبحانه وتعالى. يقول الشيخ في السبعينية قال لم يستدل بالحركة اللي هي لا أحب، نعم، وإنما نفى محبته فقط ولم يتعرض لما ذكر. هم الآن يقولوا إيش أن هذا على أن الأفول اللي هو الحركة من صفات المحدثات، وأن الرب الصانع إيش لا يتحرك حتى ينفذ صفات فعلية. فالشيخ يعطي رد آخر، أن الآية أصلا ما جاءت في تقرير إيش ربوبية الله، وإنما جاءت في تقرير إيش ألوهية الله تعالى. قال ولكن إبراهيم لم يقصد بقول هذا أنه رب، ولكن أحد من قومه يقول أنه رب العالمين. نعم، وهذه المسألة تحدث عن الشيخ في غير موطن، أنه أن قوم إبراهيم لم يكونوا إيش يعني يشركون في الربوبية، وإنما أشركوا إيش العبادة. ومر بنا أن مثلا قوله هنا لما ذكر الآيات الكريمات إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الشيخ قرر أن الاستثناء هنا إيش منقطع ولا متصل؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إيش استثناء؟ الاستثناء هنا إيش متصل، متصل لأن إيش لأن قوم كانوا يعبدون الله وعبدنا غيره، فيقول أنا تبرأ من كل معبوداتكم إلا عبادة الله تعالى، وليس الاستثناء إيش منقطعا كما يقول بعض المفسرين إلا بمعنى لكن. وقصدنا في هذا لأن عمد الكتابة طبعا السر المكتوب كما عرفنا للرازي، والشيخ ذكر في مواطن متعددة كما تعرفون في الدار وفي السبعينية وفي الاقتضاء، مرة يسميه السر المكتوب في السر، مخاطبة مرة عبادة النجوم. والشيخ رحمه الله كما سبق أن مر بنا أنه قرر أن الرازي بهذا إيش يعني ارتد عن الإسلام، قال لما ارتد عن الإسلام وأمر بالإشراك وعبادة الكواكب اللي هو السر إيش المكتوب، وقد صنفه لأم الملك. سبق أن أمر بنا الله بالاستقامة أن الرازي ألف كتاب للوزير وقته وللملك وإيش ولأم الملك، هذا من نصيب أم الملك اللي هو إيش السر المكتوب. قال الشيخ في بيان تبريز، قال من العجيب أن يذكر اللي هو الرازي عن أبي معشر البلخي ما يذم به عباد الأوثان أو ما يذم به عباد الأوثان، وهو أي الرازي اتخذ أبا معشر البلخي أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوثان، لأن أبو معشر ممن إيش يعني أيضا إيش دعا إلى عبادة إيش الكواكب. هم قالوا أعوذ بالله أنه كان من أهل العلم، ها ذكر بأن بعض أنه اشتغل بالحديث ثم أعوذ بالله انتكس، نسأل الله العافية. وذكر الشيخ أيضا أن هؤلاء يجمعون بين الجبت والطاغوت، الجبت اللي هو إيش فسر بينها إيش السحر، والطاغوت عبادة غير الله، وهم جمعوا فعلا يعني كتاب عبادة النجوم جمع بين هذا وهذا، نسأل الله العافية. قال غير من كتب، قصد غير من كتب كما بين الشيخ في الاقتضاء الثاني 68 700، مثل ما كتبه أبو معشر البلخي وثابت إيش ابن قرة، هذا كله من كتب إيش في الشرك وعبادة الكواكب والنجوم. وكلام شيخ الإسلام عن ردة الرازي أو يقول ردة ثم تاب، جاء في بيان تلمس الجهمية الثالث 53، وفي بيان أيضا نفس الكتاب بيان تلمس الجهمية الأول صفحة 8400 والسابع 35 و100، السابع 35 و100، هذه ما يتعلق بالرازي. طيب في عبارة حنا قرأناها بس ما انتبهنا لها، أنا لما قال يبين أنه إنما يعبد الله وحده فله يوجه وجهه، طيب هذا ماشي. قال فإنه إذا توجه قصده إليه تبع قصده وجه، طيب اللي نشوف عندنا هنا في الـ الـ الـ الـ في المجموع، فإنه إذا توجه وجهه، إذا توجه إيش قصده، يعني البر فيها فيها فيها فيها قلق، ها ثابت أسم اللي ثابت له هذا كذا سليم ما في إشكال. طيب يقول فإنه إذا توجه قصده إليه تبع قصده وجهه. نعم يعني أحسنت. إذا توجه القلب تبع وجه. نعم صحيح. نعم لا العبارة على أمر، إذا توجه قصده إليه اللي هو توجه الباطن وتوجه القلب يتجه ماذا الظاهر. وهذه ظاهر مرت بنا، لا شيء تكلم عنه بالاستقامة الظاهر، لو كلام فيها بالاستقامة تكلم عن الوجه والوجهة والجهة في هذا. قال فالوجه موجه ولا موجه؟ موجه حيث توجه القلب، لأن القلب هو الأصل هنا، فصار قلبه وقصده وجهه متوجه. طيب قال هنا وقال وما أنا مشرك، هذه من الردود عليهم. قال لم يذكرنا أفضل الوجود الصانع، فإن هذا كان معلوم عند قومه ولم يكن ينازعونه في وجود فاطر السماء والأرض، وكان يعبدون الكواكب السماوية يتخذونها أصنام أرضية. نعم يعبد الكواكب، والكواكب يجعلها إيش أصنام، يسمونها إيش يسمونها الهياكل. بس كذلك مر بنا هذا في قاعدة جليلة في توصيل الوسيلة. تحقيق الشيخ ربيع صفحة 45، يقول الشيخ في قاعدة جليلة يدعون الكواكب وتتنزل أحدهم روح، هذا روح شيطانية، يقول هي روحانية الكواكب، روحانية إيش الكواكب وتقضي حوائجهم. يقول هذه روحانية الشمس، هذه روحانية عطارد، هذه روحانية زحل، وهذا يسمونه علم، ذكر الشيخ في السبعينية يسمونه علم الاستخدام والروحانية، الاستخدام والروحانية. إيش معنى الاستخدام والروحانية؟ يفسرها بعض الذين كتبوا في أنواع العلوم، من أمثال من اللي كتب في أنواع العلوم أبجد العلوم محمد صدق حسن خان، وأيضا إيش التهانوي وغيرهم، يقول علم استخدام والروحانيات أنه إيش يستنزل إيش يستنزل طلب، يستنزل هذه الروحانيات ويسخرها في إيش في قوالب الأشباح، يعني هي أرواح فيطلب يستنزلها، فهذه يعني يكون استنزالها بواسطة إيش الأشباح، يعني إيش بواسطة إيش أشياء ظاهرة محسوسة. هذا بعض كلام الشيخ في قاعدة جليلة، وأيضا جاء في السبعينية صفحة 72 و300 والدار الأول 12 و300 والرد على المنطقيين 35 و500. ذكر الشيخ عندك شركة قوم إبراهيم شركة قوم نوح، وسبق المر بنا في التدورية ما ذكر الشيخ أيضا في الرد على المنطقيين أن أكثر الشرك يرجع إيش إلى الأمرين، تعظيم القبور كما وقع عند قوم نوح، والثاني إيش تعظيم إيش الكواكب كما وقع عند الصابعة قوم إبراهيم. قال يصنعون لكل كوكب بيتا، بيت أو هيكل وطعاما وخاتما، يعني لا لا لا لا يبدو الخواتيم هذه يعتنون بها الظاهر كذا، لا عاد أنتم على أيها تخصيب أكثر وكذا أشوف اللي أشكالهم مظنة الزار كذا، ويبدو الخواتيم يعني أحيانا ما يكفي واحد من اثنين ظهر بعض الأشياء أكثر مكتوب فيها على الخاتم يكتب آيات الصلاة. والبخور يعني أيضا لاحظ البخور أيضا يستخدمونه في هذا. هنا قال أقوالا وقال عندك أموالا، المعنى قريب يعني، ما وإن كان الأقرب أنها إيش أنها أقوال ولا أموال؟ أقوالا. وقالوا أقوالا وقال الشيخ هنا في المجموعة وأموالا، السياق على أنها شيء إيش شيء يبذل فيكون إيش أموالا ربما. يقول الشيخ في السبعينية يقول يتخذون لهذه الكواكب أجساما على ما يظنونه موافقا لطبائعها، ك كما يلبسون لها من اللباس، لا يعني كل كوكب يجعله لباس، كما يلبسون لها من اللباس ويتختمون لها بالخواتيم ويتحرون لها من الأيام ما يظنونه موافقا لطبائعها، وسمي ذلك عند الاستخدام، المستخدم الروحانية اللي قلناها هنا. وقد يتمثل أحدهم الشيطان خاطب ويقول هذه روحانية الكوكب، يقول هذه روحانية الكوكب أو خادمه، يعني نسأل الله العافية. شيخ بالنسبة لأقوالا ما تحمى عن الأوراد؟ إيش؟ إذا قلنا أقوالا نأخذ بها الأوراد؟ ما أدري والله، أنا أقول يعني أسمك ما قبل كل إيش يتعلق بأعمال طعام خاتم بخور، وربما من أقوى لأنها يعني لأن فيها دعاء واستنزال، نسأل الله العافية. طيب انتهينا من الكلام عن هالمسألة. هذا الأخير رد عن طبيعي في السبعينية، الأخير الطويل هذا هي نفس الصفحة 270 و300. والله خلقكم وتعمل، سبق مرة من باب الفائدة أن الذي رجح الشيخ رحمه الله ابن القيم الشارح الطحاوي أنما هنا إيش؟ والله خلقكم وتعملون إيش؟ مصدرية. أنها مصدرية ولا موصولة؟ لا موصولة. موصولة. لا يستلم على الذي. يعني لأن بعض أهل العلم دائما تجديه يستدلون بالآية على إيش؟ على أن أفعال العباد مخلوقة. والله خلقكم وتعملون إنما مصدرية والتقدير والله خلقكم وإيش؟ وعملكم. لكن الذي رجح الشيخ رحمه الله ابن القيم وشارح الطحاوي أنه لا ليس كذلك، إنما هنا إيش؟ اسم موصول بمعنى الذي. يعني الله تعالى خلقكم أنتم يا معشر المشركين العباد يا من تعبدون، إنه خلق أيضا إيش معبوداتكم. والله الآن هذا الذي يعني يقول دل عليه أيضا السياق، لأنه الآن السياق يبين لك إيش أنكم أنتم إيش مخلوقون وأيضا إيش أصنامكم ماذا مخلوق. يعني يقول إن الشيخ إن القول بأن ما هنا مصدرية أن هذا قول ضعيف، ومرة قال هذا ضعيف إيش جدا، وإن كان شيخ نوط آخر قال يمكن يستدل بالآية على إيش على ماذا على أن أفعال العباد مخلوقة إيش وجه آخر، وهو ماذا يعني لما يقول الله تعالى والله خلقكم وتعملون يعني خلقكم وخلق أصنامكم، فيكون على طريقة لو أخذنا بمقدمات الله تعالى هو خالق الأصنام هذه، نعم ما دام خالق الأصنام فالأصنام هذه المنحوتة جاءت من تأليف أليس كذلك، ألفوا، فإذا ما دام الله تعالى خالق الأصنام فهو خالق إيش؟ خالق تأليفها أو خالق نحتها، خالق للتأليف والنحت، إذن النتيجة أن خالق ماذا؟ خالق الأفعال، خالق الأصنام، ما دام خلق هذه الأصنام فهذه الأصنام ما تكونت إلا بإيش؟ إلا بتأليف ونحت، فهو خالق أيضا إيش؟ للنحت والتأليف، وهذا إيش؟ فعلهم ولا ما فعلهم؟ نعم. طيب هذا الكلام في المنهاج الثالث 36 و300 و60 و200، والفتاوى الثامن 21 و100، وفي شفاء العليل الفتاوى الثامن 21 و100، يعني هو أهم شيء الثامن 21 و100، وشفاء العليل 20 و100. حتى بقيم قال يعني ما في مناسبة لما تقول إن ما هنا مصدرية وأن خالق أفعاله، ما في مناسبة بين الحديث عن شركهم وبين إيش أن كون سبحانه وتعالى إيش خالق أفعاله. هذا بعض الكلام اللي كتبته هنا. طيب قالوا قد ذكر الله عن إبراهيم أنه حج الذي حج إلى آخره. هنا قصة النمرود الذي حاج، يعني هل هو الذي يبدو من كلام الشيخ هنا في موطن آخر أن النمرود كان إيش يقر بالصنع ولا ينكر، لم يقول أنا أحيي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس، فكان يبدو أنه هنا يعني وإن كان شيخنا ما جزم تماما، لكن يبدو أنه كان إيش كان منكر بالصنع. وسبق أن مر بنا في شرح التدمرية أن الشيخ قرر أن الإقرار بالربوبية يعني معروف عند المشركين إيش، وأن هذا قرار إيش الجملة، وأنهم يقرون بأصل ربوبية، لكن هذا مثلا إذا كان النمرود كان منكرا، فأيضا عندنا جواب لكلام الشيخ رحمه الله في أذكر في الدرب بس نسيت الحالة، أن الشيخ يقول إن كان أحد يعني ينكر أن الله تعالى هو الصانع أو يدعي أنه هو الصانع فهذا ينقل عن إيش؟ عن أفراد، عن إيش؟ وليس أمرا إيش؟ وليس أمرا ظاهرا. يقول الشيخ مجموع الفتاوى، يقول عند الآيات هذه، يقول في هذه الآيات ألم ترى الذي حاجة، قال قرر إبراهيم السلام أمر الخلق والبعث وهما اللذان يكفر بها أو بأحدهما كفار الصابئة. قال فإن منهم من ينكر وجود الصانع ومنهم من ينكر إيش صفات الله تعالى. ويقول أيضا في نفس الموقف، يقول هنا إبراهيم قرر الربوبية، قرر إيش الربوبية، لكن في آيات لا أحب الآفرين قرر إيش الإخلاص والتوحيد، يعني هنا قرر الربوبية وهنا قرر إيش الألوهية. كذا قال رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 400. أيضا من أدلة المؤلف الرد على عليهم إن إبراهيم قال إن ربي لسميع الدعاء، وهذه الآية يستدل بها على أي صفات؟ على الصفات الفعلية، لأن هنا سميع بمعنى إيش؟ يستجيب، فمعناه إن إيش؟ أن هذا متعلق بفعله، فأنت إذا دعوت الله استجاب لك، فإذا تقول استجاب إيش صفة إيش؟ فعلية اختيارية، فإذا وجد الدعاء وجدت الاستجابة، إذا تخلف الدعاء لا تتحقق إيش؟ الاستجابة. فهنا الشيخ بين في مواطن أن السمع هذا مر بنا في قاعدة جليلة له عدة إطلاقات، فقد يراد بالسمع إدراك الصوت، صح ولا لا؟ إحنا نقول الله تعالى السميع اللي هو إدراك المسموعات، هذا واحد. وقد يراد بالسمع معرفة المعنى الفهم، والثالث اللي هو القبول اللي منها إيش آية إيش إن ربي لسميع الدعاء، أو لما يقول سمع الله لمن حمده، وأيضا لما يقول تعالى فيكم إيش سمعون شمال مسمعون أي إيش مستجيبون، يعني هذا الراجح، وفيكم إيش مسمعون أي مستجيبون. فهنا لما يقول المصلي أو الإمام سمع الله لمن حمده بمعنى إيش استجاب الله، استجاب الله لمن إيش استجاب الله دعاء من حمده، كذا قال الشيخ. فهنا المعنى الثالث هو القبول والاستجابة مع الفهم، هذه المعاني الثلاثة كلها ذكر القيم في قاعدة جليلة، ذكر الشيخ الإسلام في قاعدة جليلة صفحة 94 تحقيق الشيخ ربيع، وهي أيضا هي التي ذكرت في مفتاح دار السعادة، بس بالقيم كعادته يعني شيء يفرع أكثر. فبالقيم يقول السمع سمع إدراك، ومنه قول تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، والثاني سمع فهم وعقل، لا تقول راعنا وانظر ولكن قولوا يا لا تقول راعنا واسمع، لك مش الآية أقول انظرنا واسمع، نعم أقول انظرنا واسمع، واسمع يعني بمعنى إيش بمعنى الفهم، لا بمعنى الفهم والعقل. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه. والثالث قال سمع إجابة وإعطاء، سمع الله من حمده هكذا، يعني جعل الشيخ الثالث اللي هو القبول والاستجابة، القيم جعل إيش جعل قسمين، قال سمع إجابة وإعطاء سمع الله من حمده، وسمع قبول وانقياد اللي هو إيش أو فيكم سمعون لهم سمعون الكذب، يعني بمعنى إيش منقادون إيش الكذب. كذا في مفتاح دار السعادة الجزء الأول 95 و200 الطبعة التي حقق علي حسن. طيب تفضل. كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله تحاورهما، وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في قوله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقلة. ما أدري رأيكم مستقلة ولا مستقبلة. مستقبلة. سمعت منه كل ما حتى لكن هي السياق إنها إيش رؤية إيش مستقبلة. مستقبلة فيما يستقبل لننظر كيف تعملون، ونفس الشيء ليش اللي بعده والله أعلم. وقد تقدم أن المعلوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرأي السامعي باختفاق العقلاء، فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها، والرؤية والسمع أمر وجودي لا بد له من موصوف يتصف به، فإذا كان هو الذي رآها وسمع امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذا الرؤية، وأن تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأقوال الأعمال والأقوال، وهذا قطعي لا حيلة فيه. طيب كل قطعي في الحاشي يقول إيش؟ وهذا مطعن، وش اللائق؟ قطعي والله لا قطعي هنا، يعني هذا التقريب وجودي إيه؟ وقد بسط الكلام على هذه المسألة وما قاله فيها عامة الطوائف في غير هذا الموضوع، وحكيت ألفاظ الناس وحجتهم بحيث يتقن الإنسان أن النافي ليس مع حجة لا سمعية ولا عقلية، وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث، وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور، وقد اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء ودلت عليها صرائح المعقولات، فالمخالف فيها كالمخالف في أمثالها ممن ليس مع حجة لا سمعية ولا عقلية، بل هو شبيه بالذين قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السير، قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه، وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك، نقول في الأصلين بقول أهل البدع، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان الواجب هو اتباع الرسول وأن لا نكون ممن قيل فيه، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وقد قال تعالى قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه، فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل وسبيل من أناب إلى الله فاتبع الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين وسبيل من أناب إلى الله فاتبع الكتاب فاتبع الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء، والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأم القرآن هي فاتحة الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، فهذه السورة فيها لله الحمد فيها لله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها للعبد السؤال، وفيها لله العبادة له وحده وللعبد الاستعانة، فحق الرب حمده وعبادته وحده، وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين. ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده، فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة ولا أنه رب العالمين، فإن الحمد ضد الذم، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له، وجماع المساوئ فعل الشر كما أن جماع المحاسن فعل الخير، فإذا كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد، فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به بل ولا يقدر على ذلك لا يكون خالقا ولا ربا للعالمين. طيب آية قد سمع الله قول التي تجادلك، سبق المرة من الكلام عنها، أول ما اللي تكلم عنها في صفحة 15 و16 واستدل بها في مقام الصفات الفعلية الاختيارية، فالله تعالى بعلم القديم الأزلي يعلم ما يحصل من هذه المرأة، لكن لما قال قد سمع الله فهذا يعني الذي يسمى الصفات الفعلية الاختيارية أو يسميه شيخ مواطن هو تجدد أفعال الله تعالى. نفس الكلام مثل آية وقول اعملوا فسيرى الله، وهذه مرت بنا مرارا، نذكر بعض نقول الشيخ في هذا، يقول قوله تعالى فسيرى الله دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية، يعني عندنا إيش؟ عندنا رؤية قديمة زلية نثبتها، وهذه يثبتها أيضا الكلابية والأشاعرة، وعندنا رؤية بعد وقوع إيش؟ بعد وقوع الحادثة وبعد نزول الآية. هذا الذي إيش ينازع فيه الأشاعرة أو الكلابية، ولا يثبتون إلا إيش؟ إلا رؤية قديمة إيش؟ أزلية، ويقولون إذا وقع شيء يقول إيش؟ هذه نسبة عدمية وليست نسبة إيش؟ وجدية، كما قال المحاسبي في كتابه كتاب ماذا؟ فهم القرآن اللي نقل من شيخ الإسلام الحموي وغيره، والتي من أجلها هجره الإمام أحمد، لأنه كان ينكر الصفات الفعلية وعطى لغة الكلام، ينكر أن الله يتكلم بحرف وصوت. طيب، قال قوله فسيرى الله دليل على أن يراها بعد نزول هذه الآية، والمنازع إما أن ينفي الرؤية كما عند لغة الصفات كالمعتزلة، وإما أن يثبت رؤية قديمة زلية مثل مذهب من؟ الأشاعرة الكلابية. ويقول الشيخ في موضع آخر كيف والقرآن قد دل على أنه يعلم الشيء بعد كونه، بعد كونه يعني بعد إيش؟ وقوعه، مع علمه بأنه سيكون في بضع عشرة آية، يعني يعلمه بعلم القديم الأزلي، وإذا وقع هل نثبت هذا العلم؟ نثبت هذا العلم. يقتضي شيخ مثل الآية فلا يعلم من الله الذي صدقوا وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يكون في بضع عشرة آية، فنثبت العلم القديم الأزلي كما يثبته الأشاعرة والكلابية، ونثبت إيش؟ هذا العلم المتعلق بمشيئته واختياره، والذي كما نعرف أن هذا العلم هو الذي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه ثواب اليقظة، واضح الآن؟ دون الأول، العلم القديم الأزلي لا يترتب عليه، وإنما العلم إيش؟ وهذا كما يسمي الشيخ هو إيش؟ التجدد، وأن هذا التجدد في أفعال الله أمر إيش؟ أمر ثبوتي وليس أمر إيش؟ عدميا. ويقول الشيخ أيضا في موضع يعني يبين المسألة يعني فيها دقة، قال وإنما المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرئي والمعلوم إذا سمعه ورآه وعلمه موجودا، فهل هذا عين ما كان موجودا قبل وجود ذلك أو هناك معنى زائد؟ واضح الآن السؤال. وإنما المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرئي والمعلوم مثل بل يعلم الله، بل يعلم أن الله الذي صدقه، إذا سمعه ورآه وعلمه موجودا، فهل هذا عين ما كان موجودا قبل وجود ذلك القديم الأزلي أو هنا كمعنى زائد؟ ايش تقول هنا؟ هل نقول العلم القديم الأزلي هو عين ذاك، ولا نقول لا معنى زائد؟ نعم أكيد معنى زائد، قدر زائد على إيش؟ على العلم القديم الأزلي. ويقول الشيخ في موضوع ثالث والسمع والبصر، هذا يتفق مع كلام الشيخ، ويقول الكون الآن وقل اعملوا فسيرى الله، هنا علق بإيش؟ بأمر إيش؟ وجودي ولا عدمي؟ بأمر وجودي يعني. ولو كان ما يتعلق بالعلم القديم الأزلي فالعلم القديم الأزلي إيش؟ ما صار موجودا بعد، أليس كذلك؟ يعني قال والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءه وسمع نجواه، قد سمع الله قول التي تجادلك، إلى أن قال وذكر الآية، قد ذكر الله مثل آية قل اعملوا فسيرى الله عملكم، قال مع أخباري في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون. يعني الشيخ هذا من من من عناية بكتاب الله، يعني عندك العلم القديم الأزلي وعندك العلم هذا إيش اللي يسميه التجدد أو العلم الحادث، أيهم أكثر ورودا؟ العلم إيش؟ القديم الأزلي. العلم القديم الأزلي الذي ينكره أعوذ بالله الفلاسفة ولا القدرية، ومذهب أيضا من الرافضة يقول بإيش؟ بالبداء. قال وروي عن ابن عباس في قوله تعالى إلا لنعلم وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، قال إلا لنرى، يعني ما صار يعني ما كان معلوما صار إيش؟ مرئيا من إيش؟ مشاهدا. قال وهكذا قال عامة المفسرين، وكذلك قال جماعة من العلم، قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون، يعني في عندك علم قديم أزلي وعندك علم إيش بعد وقوع إيش الشيء، علم قبل وعلم إيش ماذا علم بعد. طيب هذه في الحالات الفتاوى السادس 27 و200 والثامن 96 و400 والدرء التاسع 97 و300 والعاشر 86 و100 والرد على المنطقيين 65 و400. طيب ما معهم سمع ولا عقل، هذا مر بنا في الدرس الماضي كذلك. قال ولكن هذه المسألة اللي هي مسألة إيش؟ الصفات الفعلية الاختيارية ومسألة الزيارة حدث عند المتأخرين فيها شبهة، وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك نقول في الأصلين بقولها البدع. يعني وهذا يعني من المواطن الدقيقة أو المواطن البديعة يعني تبين أن الشيخ رحمه الله يعني لغاية التجرد اتباع الحق. احنا نقول بين أمرين، نتبع أباءنا وبين نتبع إيش الحق، اخترنا إيش اتباع الحق رحمة الله عليه. فقصد المسألة هنا يعني كارس، وهذا يبين أن مذهب المتكلمين عم وطغى وانتشر حتى أنك تجد مثل إيش شيخ الإسلام وبيت آل تيمية قد تأثروا إيش بهذا النفس الكلامي الذي أشار الشيخ هنا. بقي هل نقول والله في شيء من مؤلفات الشيخ رحمه الله يعني فيها شيء من ذلك؟ نعم، في مواطن يعني مثل كلامه رحمه الله في الصارم المسلم في الرد على شاتم الله، في عبارات توهم إيش أن ما أقول أجزم لكن أقول يعني يعني فيها شيء من هذا. فلما تكلم عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم يعني واستدل بآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فقال هنا قال الرضا صفة قديمة، قال الرضا إيش صفة قديمة، وهذا الإطلاق ما عهد عن شيخ الإسلام رحمه الله. يعني من المعلوم أن الرضا من الصفات الفعلية الاختيارية، لكن يبقى الإشكال فعلا في هذا. لكن يبدو الله أعلم أن يعني يحمل أن كلام الشيخ هنا ربما قبل إيش أن يرجع عن ذلك. أنا أقرأ عليكم العبارة في الصارم، يقول رحمه الله الرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى عن عبد علم أنه يوافيه يعني يموت على مر عفوا الرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى عن عبد علم أنه يبدو أن أنا كاتبه بالغلط يمكن، فلا يرضى عن عبد علم أنه لا يوافيه، لعلها لا يوافيه نتأكد منها على ما على إيش موجبات الرضا، حظنا إيش علق الرضا إيش قال إيش بماذا بالموافاة. هذا يذكرنا ماخذ الكلابية في الاستثناء باعتبار موافاة هنا. قالوا من رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا. هو يمكن أحيانا يمكن البعض يوجه العبارة يقول الشيخ هنا الآن يتحدث عن أعيان أشخاص، لأنه الآن الكلام عن إيش عن أهل البيعة بيعة الرضوان ليس كذلك، مثل ما نقول عشر مبشرين الذين رضي الله عنهم. فهذا لكن يعني هذا احتمال ضعيف. فكعبارة شيخ الرضا صفة قديمة تبين لك أن الكتاب يبدو الله أعلم ألف الشيخ قبل إيش، يعني خاصة أن الكتاب ألف بعد حادثة عساف النصراني سنة 93 و600، يعني تعتبر بكتب إيش الشيخ إيش يعني متقدمة 693 هي الحالة كاتبة 693، يعني الشيخ عندك 7 سنين وعندك 28 سنة، فهي من كتب الشيخ إيش المتقدمة. يمكن أيضا عندنا إن صحت لامية شيخ الإسلام إن صحت، إن كان يعني بدي أعلمنا لا تصح، لكن لو قيلنا صحت الشيخ القاسم شكك فيها، وكثير من يقول إنها ما هي يعني معروفة كتب الشيخ، لكن لو قيلنا باعتبار أن فيها بيت موجود مؤلفات الشيخ هو القديم إيه هو بس يعني في بيت جاء في كتب شيخ الإسلام وهو موجود في اللامية بؤسنا وكذا لمن نبذ القرآن وراء إيه نعم، وإذا استدل يقول قال الأخطل وإن كان البيت يحتمل أن الشيخ قاله يعني أو قال غيره. القصد أن هناك قال إيش وصف القرآن بإيش في اللام إيش بأنه إيش قديم قديم في البيت إيش الصغيرين نحفظه ونحن ما نحفظها. وش البيت قال إيش وأقول إيش القرآن كذا المهم انه قال القرآن قديم فهو القديم المنزل اي فهو كذا القديم اي نعم قال القديم اي نعم قال القديم المنزل هنا فجاء بعضهم قال ايش فهو ايش الكريم يعني في بعض الطبعات يكتبون ايش الكريم الكريم طبعا يعني حتى لو بالكريم هذا تحصيل حاصل ما حد ينازع ان القرآن ايش انه كريم اي نعم وانما النزاع بقضية ايش انه قديم ولا مو قديم. فشيخ الاسلام ما يقول قديم مر بنا ايش كان دائما يقول ايش ان اول من قال القران قديم هو ايش بكله. ايضا عند الكتاب الشيخ الاخ فرج ان ثبت عن الشيخ كما في هذا ما يثبت اللي هو تنبيه الرجل العاقل ان ايش جاءت عده مواطن ايش وصف الاراده بين ايش ازليه وايضا المشيئه يقول مشيئه قديمه الاراده ازليه على كل إلا هو بين إيش بين الدليل أي أحسن صحيح هذه ما غابت عن البال نعم أحسن بين الدليل في إبطال التحليل إيه نعم في في أذكر في موطن في فيه نعم عبر بثلاث تعبيرات وأيضا جزم أنه ممكن الشيخ إيش ضيف هذا ولا لا كتاب الشيخ طبعا ثابت المعروف الشيخ طبعا ذكر إيه لكن نسيت ذكر جزاه الله خير عبد الرحمن أنه نعم في في موطن بس أنا ما أحضر الآن يعني تجد إيش وصف الصفات الفعلية بإيش بأنها إيش قديمة وأزلية والكتاب كما هو معروف من كتب الشيخ إيش المتقدمة يعني سواء هذا أو حتى في بعض المسائل الفقهية التي رجع عنها صح ولا لا مثل ما أثبت المحقق الخليل. طيب انتهينا من المسألة أولا المسألة الزيارة كان الشيخ رحمه الله لما يقول زيارة كان يرى إيش مشروعية زيارة إيش مساجد مكة أن يعني يشرع زيارتها وكتب ذلك في إيش في منسكه إيش الأول وهذا موضح في الاقتضاء. يقول الشيخ وقد ذكر طائفة المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها وكنت كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج الشيخ حج سنة 92 600 معنى أنه إيش كتب قبل هذا العام سنة كم الشيخ؟ حجة الشيخ 92 600 عمره 31 سنة قال كتبت المنسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ جمعته وكلام العلماء ثم تبين أن هذا كله من البدع المحدثة اللي هو إيش؟ زيارة مساجد مكة يعني كونه يعني يقصدها ثم قال وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وأما قصد مسجد غير هناك تحريا لفضله فبدعة غير مشروعة فبدعة غير مشروعة يبدو أن الشيخ يقصد مساجد مكة ما أظن يقصدها ما أظن يقصد مسجد الخيفة كأنه مرة قال في الحج يعني يشرع يصلي مع الإمام أو كذا على كل هو يقصد مساجد مكة هنا أمر واضح هذا في الاقتضاء الثاني صفحة 2800 وأيضا في الفتاوى 29 صفحة 98 طيب يعني باعتبار من صلى فيه 70 70 نبيا بس الشيخ ما أدري ذكر الحديث لكن كان لما ذكر قال يعني هذا قد يستحب والله نسيت العبارة بالضبط لكن جزمه هو يقصد مكة ما يقصد إيش ما أظن يقصد يعني لكن لو ثبت الحديث هذا فيكون فيه فضل يعني فضل يعني يجعل الإنسان يتحرى الصلاة فيه يعني ما أدري والله لا شك أنها فضيلة المسجد لكن هل هذه الفضيلة ما والله ما عندي شيء زيارة ذات المسجد ذات القبر ايش زيارة ما فهمت بس الزيارة تكون شخص لنا إيه زارت المساجد وزارت القبر يبدو هذا قصد الشيخ رحمه الله وإن كان طبعا سيتحدث بعد شوي قليل عليه عن زيارة القبور الشرعية لكن ما عندنا أن الشيخ رحمه الله كان له رأي إيش إيه نعم ما نقل عنه ذلك وأنت تعرف الخصوم الشيخ يعني شغبوا عليه في زيارة صح ما أظن يعني لن يألو جهده لو كان الشيخ إيش ها لو كان يرى زيارة البدعية إيش وتركها صح لنا لا يبدو زيارة يبدو أنها بدون إيش زيارة المساجد لكن آل تيمية لهم شيخ في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم رأي بالاستحباب إيه؟ موافق المذهب قصدك شد الرحال يعني شد الرحال غير عن نعم طيب لو جبنا محنا لحنابلة القدامى قرر هذا هذه مغدام أمر بنا يعني لما ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال يعني أقوال جملة من العلماء يرون إيش يرون ذلك الشيخ خص من بين حنابلة الشيخ الإسلام خص ابن قدامة بالرد من بين حنابلة خصه في الجواب الباهر يعني هو يعني عنده ابن قدامة غيره صح الله وبعد هو الشيخ ذكر جملة من العلماء يرون إيش عدم إيش مشروعية ذلك ليس كذلك لما مر بنا في الاقتضاء ليس كذلك ذكر القولين لكن يبقى الكلام هنا مثلا سبق مر بنا ولا عندي جواب فيها أن الشيخ رحمه الله ما يقتصر على قضية إيش موضوع شد الرحال بل الشيخ يرى أن أصلا القبر ما فيه إيش ما يشرع زيارته ومر بنا هذا الكلام ومر بكم في الرد على البكري في اللي الرد على خنائي أن ما في شيء اسمه إيش في الرد على اللي هو الجواب الباهر من الرد على خنائي ما في شيء اسمه إيش غربة اسمه إيش زيارة المسلم ما فيه يعني وأن الصحابة ما كانوا يدخلوا المسجد نعم إلا ابن عمر إذا قدم من سفر نعم فهو يعني وقرر ماذا تريد من القبر هل تريد السلام عليه السلام يبلغه حيث كان عليه الصلاة والسلام نعم فهذا الذي قرر لكن يشكل عليه يعني من خلال يعني طلع ما يعني كتاب الصارم الممكن لابن عبد الهادي انه كان يقرر يقول ان الشيخ الاسلام ايش ما كان ينكر ايش الزياره وانما ينكر ايش شد الرحال فما ادري يعني الاشكال انا لا زال عالق في ذهني لا ما عندي جواب كلام الشيخ واضح في الرد على خنائي انه ما في قربه ولا في زياره نعم وما نقل ما أحد كان يجي يسلم على قبر سلم ليش؟ يقول من؟ ابن عمر إذا قدم السفر. وفعلا يعني الصحابة في ذاك الوقت على توافق يعني كثرتهم يعني مثل أبو بكر وعمر والكبار الصحابة والسابق وولي من الأنصار يعني ما نقل عنهم يعني على طريقة اللي دائما يقول الشيخ هنا يعني هذا متى تتوفر إيش؟ الدعاء نقله. كونه ما ينقل معنا أن الترك صار وإيش وما ينقل عن إيش عن ابن عمر وبهالقيد أيضا إيش إذا قدم مسافر فأحيانا واحد يستوحش مخالفة ما عليه جمهور من العلماء يعني في قضية يعني ما يكتب مشايخ عندنا الشيخ باز مثيبين إنه إيش إنه يزار القبر وكذا وبين إنه يعني فعلا إلا أحد بيتبع طريق زي الإسلام يقول إيه لكن كلام خصوم يا شيخ في كل ما يكون يشد الرحال يعني أظن لو ظفروا بهذه أشلع من أيوة ذاك حال واحد ما مثل المسائل ما يطرح له مع مثل مع طلبة العلم كلام شيخ قوي يعني في هذا يعني فعلا حتى هو ذكر كلام مالك يعني التعبير بالزيارة نعم هو الإمام مالك المالك يمكن معروف يعني صرامة وحزمة في موضوع الألفاظ حتى لا تقول زرت قبر سلم لكن ما أحد حررها من طلبة العلم ولا أحد كذا فيها وبعض المهتمين سأل على كل طيب هنا الحديث قصة الصلاة مر بنا كما لك عندك يعني من الفوائد اللي ذكرها الشيخ هنا ما يتعلق بالحمد، قال عندكم الشيخ ومسألة صفات الاختيارية هي من تمام حمده، يعني لا يتحقق الحمد إلا بإيش؟ إلا بإثبات إيش؟ الصفات الفعلية الاختيارية. قال عندك فإن الحمد ضد الذم، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. نعم، وهذا قرر الشيخ وقرر التلميذ ابن القيم، يعني هذا هو الفرق بين الحمد والمدح، صح ولا لا؟ أن الحمد والمدح يشتركان بأنه إيش؟ ذكر إيش؟ محاسن الممدوح أو المحمود، لكن الحمد معه إيش؟ مع محبة، يعني ولا قد تجد شخص يمدح الآخر وهو إيش؟ مبغض له. قال والحمد والإخبار بحاسن المحمود مع المحبة له، أما إذا كان ما في محبة فلا يكون إيش؟ لا يكون حمدا، كذا قال في الفتاوى الثامنة 78 و300، ونفس المعنى كرر ابن القيم، قرر في جلال أفهام الله، في جلال أفهام اسمع كتبت الصفحة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الحمد أوسع العلوم الإلهية، أوسع العلوم الإلهية، والحمد يفتتح به ويختم به، كذا في الفتاوى الثانية 22 99 300. سيفتح به يمكن ما ذكر العلم إيش؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يقول فتح الأعلام وختم به في سورة إيش؟ الزمر، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. طيب نقف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا قدامة انتقده في وين؟ في الجواب الباهر، رد على الخنائي ليش عاد بالذات؟ يعني من الأدلة التي تستدل بها على هذا إتيان النبي له قباء. أيه. يبتن من قدامة، قال هذا خارج على المساجد الثلاثة. رد الشيخ سلم أن هذا ليس فيه شد رحل، يعني صحيح كان يزوره، كان يزوره كل سبت، ها كل سبت بدون شد رحل. وفي شيء غير هذا انتقده الشيخ، سبق أن مر بينه كثير ما يقول أبو محمد، بعض المحققين إيش يلتبس عليهم أبو محمد المقدسي اللي هو عبد الغني، عبد الغني ولا ابن قدامة، مع أنه يمكن في مسائل الفقه جزم منه إيش ابن قدامة، ابن قدامة مثل إجابة العمرة على أهل مكة. إيه. في مواطن، في موطن مر بنا في مجموعة إنه قال إيش؟ يقول لما يعني كان يقول لما يبغى كنت حريصا على جمع الكلمة ويعني الألفة بين أهل السنة والأشاعرة، وذكرت لهم قول الأشعري قول الأشعري بعد ما إيش بعد ما رجع فقالوا لما سمعوا كلام الأشعري قالوا هذا خير من كلام إيش قال هذا خير من كلام موفق يعني هذا عاد نص على كل شيخ حكى هكذا لكن في الكتب المتقدمة مثل شرح احتفى بال مثل شرح للعمدة يحتفي بابن قدامة كثيرا ينقل عنه ايه ينقل عنه رحمه الله عليه. طيب يقول ابن القيم قد افتحت الله الخلق بالحمد وختم أمر هذا العالم بالحمد اللي هو فيها في آية الأنعام آية الزمر قال فالحمد سبب الخلق وغايته كذا في شفاء العالي 27 وسبيا. ومن كلام شيخ الإسلام أيضا في الحمد يعني أن الحمد يقول نوعان حمد على إحسانه إلى عباده ومن الشكر نعم لأن الشكر إيش إزاء نعمة ليس كذلك والشيخ طبعا له مناظرة مع ابن المرحل في إيش مسألة إيش الحمد والشكر ذكر ابن عبد الهادي العقود مناظرة وسبق المر بنا أن الشيخ يقول إيش أن الحمد عام من الشكر إيش عام من الشكر من جهة ماذا من جهة أسبابه والشكر عام من الحمد من جهة أهله من لا من جهة أنواعه لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه لأن الحمد يكون على إيش على إزاء نعمة وغيره وإن شئت فقول الحمد على صفات الله تعالى اللازمة وإيش متعدية والشكر على صفات إيش المتعدية تقول أشكر الرزاق لكن الحمد تقول أحمد الرزاق وتقول أحمد العلي والعلي الصفة إيش لازمة ولا متعدية لازم هذه قرر الشيخ والقيم قرر أيضا كما تعرفون يقول هذا نعم هذا حمد الإحسان على عبادنا هو حمد لما يستحقه بنفسه من نعوت كماله وإنما يستحق ذلك من هو متصل بصفات الكمال وهي أمور وجودية فالعدمية لا حمد فيها هذا يتفق مع قضية أن الحمد يعني أنه لا يتحقق الحمد إلا بإيش إلا بصفات ذات صفات بني هذا كلام في الرسالة الأكملية 84 السادس 84 اللي هي الرسالة الأكملية ويقول الشيخ رحمه الله الحمد لله رب العالمين في الاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره اللي هو الله وعباد الله تعالى والثاني اللي هو الروية يتضمن خلق العبد ومبتدأه وهو أنه يربيه ويتولاه يعني يقصد مثلا مداتي مثلا باعتبار السورة فيها تقرير الربية والألوهية يعني وقال الشيخ أن الروية تستلزم إيش الألوهية وما ذكر أيضا رحمه الله أن الله تعالى مثلا قال فبأي آلاء ربك متكذبان فبأي آلاء ربك تتمارى قال كل ما كان من آياته فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة على الرب تعالى وقدرته وحكمته ورحمته ودينه يعني فلاحظ هذه الآيات تدل على ماذا تدل على الصفات إيش الفعلية لاحظ على قدرته على حكمته على إيش على رحمته هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 38 14 صفحة 13 هنا لما قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي بين الشيخ رحمه الله هنا إياك نعبد مع ما قبل هذا لمن لله وللعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا لله وإياك نستعين مع ما بعده لمن هذا للعبد وله ما سأل ولهذا قال بعض السلف نصفها ثناء الفاتح ونصفها إيش سؤال وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء، دعاء عبادة هكذا في أيضا الرابع عشر صفحة 8. وهنا لما قال المؤلف الشيخ الإسلام قال عندك هنا قال اقتران الحمد بالتوحيد، وين اللي قرأناها؟ قرأت لما إلى هنا قلت إيش؟ قال الشيخ حق الرب حمده وعبادته، وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميعا. يقول الشيخ المجموع قال ولهذا قرن الشكر بالتوحيد الفاتحة وغيرها، قال فأولها شكر وأوسطها توحيد. أين الشكر؟ في إيش؟ الحمد لله، الحمد لله رب. والتوحيد في إيش؟ إياك نعبد. قال وفي الخطب المشروعة لا بد من تحميد وتوحيد. ولهذا يقول أيضا إيش في الدعاء ماذا نقول؟ نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. فالشيخ يقول له له الملك رد على إيش؟ على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد من ملك الله، ولا الحمد رد على إيش؟ على الجبرية الذين لا يثبتون حكمة وإنما يثبتون مشيئة معظم. إلى أن قال والتوحيد أول الأمر وآخره. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الثامن، فتاوى الثامن 33 و34. وأيضا من الفوائد اللي ذكرها الشيخ رحمه الله لما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، قال إن الألف واللام أهي للجنس ولا للاستغراق؟ للاستغراق يعني. وقيل جنس كما هو عند المعتزلة، والمعتزلة لا يقرون بأنه جعل الحامد حامدا. ليش؟ شوف المعتزلة لا يقرون بأنه جعل الحامد حامدا، لأن ماذا؟ لأن يجعلون العبد هو الذي خلق نفسه، ما في شيء أن الله تعالى جعل فلان حامدا. قال الشيخ والحمد إنما يتم إيش؟ بالتوحيد، وهو مقدمة التوحيد ومناطه. وقال نوع آخر ولا يحمد شيء بأنه يتكلم، ولا يحمد شيء بأنه يتكلم إلا إذا كان الكلام إيش؟ قائما به. هذا رد على من لما يقول ولا يحمد شيء بأنه يتكلم إلا إذا كان الكلام قائما به، رد على المعتزلة هنا. قال فلا يعرف في لغة ولا عقل المتكلم إلا ما يقوم به الكلام، يعني فعلا أنه لا يمكن إيش أن يتحقق الحمد إلا بإيش؟ إلا بإثبات الصفات، لا سيما الصفات إيش؟ الفعلية الاختيارية. هذا في جامع المسائل الثالث 83 و200، والمنهاج الثاني 73 و300. ولهذا فعلا اذا كان الشيخ يقول ان ان ان ان ان لا ان ان ان حمد الله لا يتم الا بالصفات الفعليه، هذا نفس الكلام قرر تجد ايش الفلاسفه الذين يعني عندهم فطره مثل ابو البركات الذي قال لا تتم الوهيه الله الا باثبات ايش؟ ماذا؟ الصفات الفعليه. لا يمكن ان تثبت الله تعالى والاله الا باثبات الصفات الفعليه. وعليكم السلام. يقول الشيخ أبو البركات البغدادي صاحب المعتبر يقول إن ألوهية الله لهذا العالم لا تتم إلا بذلك، إلا بذلك اللي هو إيش؟ الصفات إيش؟ الشيخ قصد الصفات الفعلية كان في مقام الرد على الرازي. هذا في البيان تلبيس الجهمية الثاني 96 و200. تفضل أبو سعد. قال والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله لقوله الحمد لله رب العالمين، وقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ونحو الكتاب ونحو ذلك. فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله، فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السماوات والأرض فلا بد من فعل يصير به خالقا لها، وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ولم يحدث فعلا لكان الأمر على ما كان عليه قبل أن يخلق، حينئذ فلم يكن المخلوق موجودا، فكذلك يجب ألا يكون المخلوق. طيب معلش هذه معنا نقول ولم ولا نخليها لم كما في قال وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة، ولا يمكن تمشي على الوجهين؟ تقيم أولا. طيب ماشي، نعم صحيح. وحينئذ فلم يكن المخلوق موجودا، فكذلك يجب ألا يكون المخلوق موجودا إن كان الحال في المستقبل مثل ما كان في الماضي، لم يحدث من الرب فعلا هو خلق السماوات والأرض. وقد قال تعالى، السياق هنا يرجح أنه لم، ها يقول شيخ إن كان الحال في المستقبل، حال الرب في المستقبل مثل الماضي، معناه إيش؟ هل حدث له فعل؟ لم يحدث. على كل معنى قريب. نعم. وقد قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق، فدل على أن الخلق الذي لم يشهدوه هو تكوينه لهما وإحداثه. والله يبدو أن تكوينه هو طبعا لهما ماخذينه بالتثنية على نهش السموات الأرض، لكن يبدو أنها لها قد تكون أنسب، وتكوينه لها ونفس الشيء اللي بعدها وإحداثه لها. وهو تكوينه لها وإحداثه لها غير المخلوق التالي. وأيضا لو قلنا الباقي تمشي ولا التالي أوضح؟ ولا المعنى قريب؟ التالي أو لا، التالي يعني فيما إيش؟ فيما يستقبل. طيب صدق. وأيضا فإنه قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فالخلق لها كان في ستة أيام وهي موجودة بعد الستة. نفس الكلام، الستة ماشية، ويمكن لو قلنا المشيئة أيضا إيش؟ تستقيم ولا ما تستقيم؟ تستقيم. فالذي اختص بالستة غير الموجود بعد الستة. وكذلك قال الرحمن الرحيم فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته، فإن لم يكن له رحمة إلا نفس الإرادة القديمة. طبعا هو لاحظ أنك إذا أثبت الصفات الفعلية ستثبت إيش رد عليهم إيش؟ أن الفعل غير مفعول ولا لا؟ ها؟ الفعل غير مفعول، الفعل غير المفعول. وهذا الذي ينكره من؟ ينكره الأشاعر، ينكره أيضا المعتزلة، كلهم يتفقوا على هذا الأصل الفاسد. طيب نعم. يعني يمكن يقولون لما قال فالذي اختص بالستة مثلا، يقول هذا يتعلق بإيش؟ بالفاعل أو بفعله غير الموجود، الموجود اللي هو إيش؟ المفعول المخلوق المنفصل. نعم. كذلك قال الرحمن الرحيم فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته، فإن لم يكن له رحمة إلا نفس الإرادة القديمة. صفة أخرى قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويؤذب من يشاء. قال الخليل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يؤذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والرحمة ضد التأذيب، والتأذيب فعله وهو يكون بمشيئته، وكذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال ويرحم من يشاء. والإرادة القديمة اللازمة لذاته أو صفة أخرى كذلك ليست يبدون الصواب اللي في الحاشية. والإرادة القديمة اللازمة لذاته أو صفة أخرى لذاته. نعم، لأنه يعني هو يرد على إيش؟ من جعل الصفات الفعلية إيش؟ ذاتية. نعم. والإرادة القديمة اللازمة لذاته أو صفة أخرى لذاته ليست بمشيئته، فلا تكون الرحمة بمشيئته. وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة لازم ألا تكون الرحمة، هذه أكيد أنها سبق نظر. لا نشوف الرحمة جت قبلها، لابد من حذفها. اقرأ بدون تتضح لنا. وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة لزم ألا تكون صفة للرب بل تكون مخلوقة له، وهو إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات، فلا يكون هو الرحمن الرحيم. طيب الكلام هذه بله وقف العالم نقف عند هذا. جزاكم الله خير. سبحانك الله.